ففهمت في شهر 6 فرنجي كنت على وشك أخلص الامتحانات، فالوالد الله يرحمه أرسل لي خط، أرسل لي رسالة، كالوقت المكالمات صعبة، قال إنه عمك الله يرحمه عمي جاسر